القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. في كتابه الممتع الشرق في فجر اليقظة يرسم مؤلفه المفكر والمؤرخ الراحل الأستاذ أنور الجندي صورة اجتماعية للعصر بين عامي 1871 و 1939، أي من أواخر القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين تقريبا، حيث يضع صورا قلمية لمصر في هذه المرحلة المهمة من تاريخها في مجالات كثيرة تتنوع بين الثقافة والفن والدين والتعليم والأدب والشعر. فتعالوا بنا لنطالع معا هذه الصور القلمية الفريدة التي رسمها الأديب والمؤرخ أنور الجندي لأم الدنيا. في البداية يتحدث أنور الجندي عن الدور التنويري للأزهر، ذاكرا بعض رجاله في هذه المرحلة المبكرة من تاريخ مصر، فيقول: من قلب الأزهر انبعث ضوء اليقظة قبل مجيء جمال الدين الأفغاني بثلاثة أرباع القرن. ففي أواخر القرن الثامن عشر عام 1795 قاد الشيخ الدرديري ثورة المصريين على ظلم الأمراء، وحملهم على توقيع وثيقة حقوق الإنسان العربية. ومنذ ذلك اليوم إلى أن قدم جمال الدين الأفغاني إلى مصر عام 1871، كان الأزهر قد مضى يقدم أعلامه في الكفاح والمقاومة والنضال. قدم عمر مكرم الذي قاد المقاومة ضد الحملة الفرنسية في معركة الألف يوم، وقاد المقاومة ضد خورشيد الوالي التركي. ومن الأزهر ظهر حسن العطار، وكان رجلا مستنيرا تألق في منصب شيخ الأزهر، واتصل بالفرنسيين وحاول أن يتعرف على النهضة العلمية والحضارة الجديدة، وسافر إلى أوروبا. ومن زملائه وتلاميذه ثلاثة رجال أعلام يمكن أن يكونوا أبرز من ظهر في القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر الميلادي، وهم عبد الرحمن الجبرتي مؤرخ مصر الحديثة والذي سجل مظالم محمد علي، ورفاع الطهطاوي إمام البعثة الأولى في فرنسا، والعلامة الذي تألق في مجال التربية والتعليم والترجمة، ومحمد عياد الطنطاوي الذي هاجر باللغة العربية إلى روسيا فأقام بها حتى توفي هناك. وفي خلال هذه الفترة وما بعدها ظهر الشيخ حسن الطويل أستاذ محمد عبده في الأزهر، حتى بزغ نجم جمال الدين الأفغاني وأتيح له أن يقيم ثمان سنوات في مصر مخلفا يقظة فكرية عربية إسلامية في الشرق كله. ومن صحن الأزهر ظهرت أسماء ذات دوي أحدثت أثرها في الفكر والسياسة والمجتمع. ويؤرخ الأستاذ أنور الجندي لمقاهي القاهرة وندواتها فيقول: شهدت القاهرة عشرات الندوات والسهرات، وكان صالون نزل فاضل أبرز هذه الأندية في أوائل القرن العشرين. ولما غاب جمال الدين الأفغاني لم تلبث قهوة متاتيا أن حاولت استعادة مكانتها، فكانت مجلسا لبعض رجال القلم. وفي الحي الحسيني نشأت هذه النزعة، ووجدت مجالها في بعض مقاهي ذلك الحي الذي أطلق عليه لقب الحي اللاتيني، تشبها بما يطلق في باريس على الحي اللاتيني المجاور للسربون. وهناك عشرات من الندوات التي نشأت من بعد، منها سراي آل عبد الرازق الواقع خلف سراي عبدين، والذي كان يعمره رجال السياسة والأدب، وخاصة رجال حزب الأحرار الدستوريين، وكان العشاء فيه إجباريا على الزائرين، وفي بيت الأمة، وفي جريدة السياسة، وفي جريدة الأهرام. وكان بار اللواء ندوة خاصة آخر الليل للأعيان والصحفيين، يحضرها الدكتور محجوب ثابت والشيخ التفتزاني وداود بركات رئيس تحرير الأهرام. وكان للمنفلوطي ندوة يحضرها بعض خريج الأزهر وأعضاء نادي الموسيقى، وعلى رأسهم محمد عبد الوهاب والشيخ سيد درويش. وفي محل سلط كانت تعقد حلقة أمير الشعراء شوقي، ويحضرها فكري أباظة ومحمد حسين هيكل ومحمود عزمي ومحجوب ثابت. ويذكرون أن ندوة أطلق عليها اسم أنصار التنكيت للمحافظة على الفرفشة والدعابة ضد التبويز، كانت تعقد في مقاهي عماد الدين، يحضرها سليمان نجيب وحسين شفيق المصري وطاهر لشين وأحمد رامي والدكتور نالي. عن أنور الجندي وفكره وأهم مؤلفاته يحدثنا الناقد الأدبي الدكتور عبد الرحيم الكردي. يعد أنور الجندي من أبرز المفكرين المصريين في القرن العشرين وأكثرهم إنتاجا، فقد ألف أكثر من 200 كتاب في مختلف فروع المعرفة في الأدب والفكر والتاريخ والحضارة، كما كتب مئات المقالات في الصحف والمجلات. وقد كان لنشأته الدينية وثقافته التراثية العربية والغربية الحديثة أثر كبير في الاتجاهات التي صارت فيها أفكاره وكتاباته، فقد قرأت معظم أعماله وجلست معه أكثر من مرة وحاورته في بعض القضايا التي كتب فيها، فوجدت أن أعماله كلها تقريبا من أول مقالة كتبها في مجلة أبولو وهو لم يتجاوز 17 من عمره إلى آخر أعماله، تدور حول الصراع الحضاري بين الشرق والغرب، بين العروبة والإسلام من ناحية، وبين الحضارة الغربية الأوروبية من ناحية أخرى. يبدو ذلك من خلال الاطلاع على عناوين كتبه ومقالاته، مثل الأدب العربي الحديث في معركة المقاومة والتجمع والحرية، أخطاء المنهج الغربي الوافد، إعادة النظر في كتابات العصريين في ضوء الإسلام، أسلمة المعرفة، نقد مناهج الغرب، الضربات التي وجهت للأمة الإسلامية، اليقظة الإسلامية في مواجهة الاستعمار، أخطار المنهج الغربي الوافد، وهكذا. هذا الصراع كان الشغل الشاغل له، سواء عندما كان يؤرخ لمراحل التاريخ العربي أم عندما كان يحدد معالم الفكر العربي ومستقبله والمخاطر التي تحيط به. ففي مجال التاريخ كان يرى أن العالم العربي الإسلامي حمل راية الحضارة بعد الإغريق والرومان، وظلت شعلة الحضارة متوهجة في دمشق وبغداد والقاهرة إلى أن جاءت المرحلة التالية التي خبى فيها بريق الحضارة في العصر، وهو العصر العثماني بدءا من سنة 1517 ميلادية، واستمرت هذه الحركة في الخمود إلى سنة 1830 كما يرى هو. ثم جاءت فترة الاستعمار الغربي منذ ذلك الحين واستمرت إلى منتصف القرن العشرين، وكان يرى أن هذه الفترة استخدم فيها الاستعمار كل الوسائل الاستعمارية المسمومة والحروب الثقافية الظاهرة والباطنة، ثم جاءت بعد ذلك مرحلة ما بعد الثورة المصرية في منتصف القرن العشرين، وبدأ التحرر من الاستعمار الثقافي. ويرى أن نهضة الأمة في هذه المرحلة وفي المستقبل أيضا لن تقوم إلا باستعادة الهوية العربية الإسلامية وعودة الروح للأمة بحضارتها وفكرها وأدبها المستقبل. ويؤرخ أنور الجندي للمحاماة في مصر فيقول: بدأت المحاماة في شكل تحرير عرائض الشكوى، وكان الأهالي يطلبون من الذين يعرفون القراءة والكتابة أن يحرروا شكواهم، فتولد في المجتمع طائفة العرض حلقية، وهم جماعة اتخذوا صناديق صغيرة يجلسون أمامها في أثناء المصالح والدواوين، ثم نمت طائفة العرض حلقية وظهرت وصارت من لزوم الحياة القضائية، وقد أخذوا صيغة جديدة وهي الاشتغال بالوكالة عن الخصومة، وصار كل من رأى في نفسه الجرأة والقدرة على رص الجمل يميل إلى المحاماة ويتخذ له مكتبا ويوكل عن أصحاب الدعاوى. ثم يقول أنور الجندي: وقد برز في أوائل هذا القرن كثيرون من أعلام المحاماة، منهم عمر لطفي ومحمد فريد وإسماعيل زهدي وأحمد لطفي ولطفي جمعة، وكان المحامون أصحاب نفوذ ضخم منذ عهد بعيد، منذ فجر اليقظة، منذ خرج إبراهيم الهلباوي من الأزهر وخرج سعد زغلول، فأصبح الأول عميد المحامين وشيخهم، وأصبح الثاني مستشارا بمحكمة الاستئناف. وعن أهل الفن وندواتهم وسهراتهم في الجيل الماضي يقول الكاتب والمؤرخ الراحل أنور الجندي: كان عبد الحمول في مصر كما كان إبراهيم الموصلي في بغداد، كلاهما إمام المغنين في عصره، وكما التف حول الموصلي جماعة ممن عاصروه فأخذوا عنه ثم تفننوا في الذي أخذوه وحسنوا فيه، كذلك التف حول الحمول كثيرون فأخذوا عنه وتفننوا، وكان أشهر هؤلاء محمد سالم ويوسف المنيلاوي، وكان لعبده طريقة في الغناء ابتكرها لنفسه فأنزلته المنزلة الأولى بين أرباب الفن الجميل، فاقتبس المنيلاوي ما حل له منها وحسن فيه، حتى لقد كان يسمعه الحامولي نفسه فيقول: أخذ عنا فسبقنا، وأخذ عن الحامولي عبد الحي حلمي فأجاد في تقليده إياه. وإذا ذكرت الحمولي تبادر إلى ذهنك محمد عثمان، فقد كان هذا الرجل إلى جانب عبده ما كان معبد إلى جانب إسحاق الموصلي، وكان الشيخ عبد الرحيم المسلوب شيخ الملحنين وخير من أنشد الأذكار الصوفية في ذلك العصر، وكانت ألمظ زوجة عبد الحمولي قد اشتهرت بحسن الأداء ورخامة الصوت وفهم أسرار الصناعة، صناعة الغناء. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا، شكرا لكم وإلى لقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.